اسأل ربك أن يجعل لك ذكرى، ذكرى في الآخرين، يجعل لي إيش في الآخرين. إذا جعل الإنسان ذكر أصبح من فضل الله تعالى من يدعى له. الإمام أحمد رحمه الله يصله من الذكر، شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من أئمة الإسلام كلهم من الذكر الآن، ويثنى عليهم على مر التاريخ. هنا أي اثني عليك واحد، ثم قال وأدعوك، يعني ذكرا أدعوك به، ويقصد به أتوسل إليك وأدعوك. الدعاء مقصودا به الطلب. موسى عليه الصلاة والسلام طلب طلبين، طلب ايش؟ الذكر والدعاء. فجاءه الأمر، عندنا الآن علمه الله تعالى، قل يا موسى لا إله إلا الله، عندنا قاعدة لا إله إلا الله، هل هي ذكر بحد ذاتها؟ عندنا الصوفية يأتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويستمر، فالذي يظهر أنها ذكر تبع وليست ذكرا منفردا. النبي صلى الله عليه وسلم من قال ورد عندنا من صفة الذكر بعد الصلوات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بهذه الصفة. لو جعل شخص قال أنا أريد اليوم كله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقر ولا ينكر عليه؟ أما سبحان الله فقد ورد سبحان الله وبحمده، من قالها في يوم 100 مرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يعني يحمد الله الإنسان على نعمه، لكن الآن هذه الآن لا إله إلا الله مفردة، فمن يظهر أنها ما وردت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مفردة، وإن كانت وردت أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا وارد بهذه الصيغة. لكن لا إله إلا الله فقط لا أذكر نصا صريحا يأتي بها، فهي إلا أن تكون تبعا لأذكار التي عقب الصلوات فيؤتى بها لا مانع سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر، أو تكون ذكرا جزءا من ذكر مكمل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويجري الخير وهو على كل شيء قدير، أو أي صيغة وردت بهذه، هذا ما في مانع. فموسى عليه الصلاة والسلام علمه ربه أن يقول لا إله إلا الله، وبناء عليه هل يقول هذا الشرع من قبلنا وشرعنا لم يأتي به أصلا، أو نقول الحديث تكلم عليه الحفاظ هنا عندكم شعلق عليه فيه بعض العلماء يضعفه، وبناء عليه ما دام الحديث فيه ضعف فما نستدل به حكما. عندنا قاعدة أيها الإخوة اكتبوها، الأصل في الأذكار التعبد بألفاظها. الأذكار الآن التي تكون عقب الصلوات أو أذكار النوم أو أذكار الصباح أو أذكار التي عند لبس الثوب أو أذكار التي تكون عند دخول دورة المياه والخروج منها، الأصل التعبد بألفاظها، يعني لا بد أن تأخذ بنفسها. مثل الآن لو جيت الآن الصلاة الله أكبر، جاء واحد قال يا أخي أنا بقول الله العظيم، يصح؟ نقول هذا ذكر لا بد منه بصيغته التي وردت، فلا تزيد ولا تنقص. ما يأتي الإنسان يقول الله هذا ذكر مقصودا به، ولهذا نجد بعضا من الصوفية جاء لنا بالذكر فقال لا إله إلا الله هذا ذكر العامة، الله ذكر الخاصة، فإن يأتي في الحلائق في الحضرة الله الله الله الله الله الله يكرر 1000 مرة، وذكر خاصة في الخاصة هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي فقال الناس درجات. نحن نقول الأصل في الأذكار التعبد، وبناء عليه لا نأتي بالذكر إلا بما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. موسى عليه الصلاة والسلام قال لربه: يا رب، كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك يقول لا إله إلا الله، هذا شيء خاص. وسبحان الله، ترى خذ قاعدة دائما من طبيعة البشر أنهم يحبون التميز. وأعطيكم مثال صغير جدا، واحد شارين السيارة ممتازة جدا، تلقى حضر الدرس مبكر عشان يشوف حسبة عن باب المسجد، عشان كل من طلع يبغى يشوفه. بس شخص شارين الساعة 5000 ولا 4000، تلقى كل شوية يعني يحركها يمين يسار عشان بس الناس ناظر. طبيعة، سبحان الله، الناس يحبون شيء من التميز. ولهذا موسى قال: يا رب، كل الناس يقولون هذا، هذا شيء خاص. ندب وأمن أولي العزم وكريم الرحمن، يميزه الله على سائر الخلق بصفات عظيمة، فأراد أن يميز هذه الكلمة كل واحد يقولها. فجاء الله بين له لما قال: كل عبادك يقولها. وهو موسى عليه الصلاة والسلام يعني يرى أن هذا الكريم ما تستحق أن تقال، لا، هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، بل على أنها من أفضل الذكر. لكن لو أراد أن يأخذ خصيصة يتميز بها. محمد صلى الله عليه وسلم ما تميز باليسال، وإلا لا تميز. الله أعطاه قوة الجماعة عن 40 رجل، ميزة. وثم جاءت: إنما يطعمني ربي ويسقيني. ففي خصائص له، هذا فضل الله يطعم من يشاء. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذه خصيصة عظيمة جدا لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقف حتى تشقق قدمه ويقف: أفلا أكون عبدا شكورا، خصيصة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل عبادك يطعمون هذا. عبادك هنا المقصود بهم أهل الإيمان، ليس العبيد، ما ظن قسم لا إله إلا الله أصلا. طيب، موسى عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن يميز. الآن لو الشباب موجودين قلت: يا فلان تعال تفضل، هذا هدية كلام. والثاني تجد عطيته مثلا ساعة، الشباب جالسين يقول: ما لنا الله، الله يعطيه ويفرق، يحق لك، اعطاك الشيخ ما اعطى احد غيرك. وهذا تميز، فج مبسوط مشخص بقدام هذا، والله انا اعطاني ولا اعطى ولا واحد. هو موسى عليه الصلاه والسلام اراد هذا التميز. سبحان الله، كلمه لا اله الا الله كلمه عظيمه جدا. وما اجمل محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر فسمع راعيا ينادي بها. راعي غنم بعيد ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم، سمع صوته يدعي: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. قال النبي: اما هذا فقد انجب، يعني وجبت له الجنه بهذه الكلمه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله. هذه الكلمه عظيمه جدا. وذكرت لكم قاعدة سابقة: كلما كان الشيء عظيما كان دعاء الله تعالى به وسؤاله وذكره أكثر مطالب به العبد. الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، من كل ركعة 17 مرة ندعو بها. هذه ما كان عندنا السنن رواتب وقيام الليل، ما حسبناها أصلا. ليش دائما اهدنا ليه؟ هذه كلها اسمها ضرورية، مثلها كلمة لا إله إلا الله. ما في أعظم من حاجة الناس إلى هذه الكلمة، وما أحوج الأمة إلى أن تعرفها وتقولها وتعمل بها. وتترجمها سلوكا عمليا. سبحان الله، ذكر يسير ومع ذلك ما أثقله على بعض من الناس. ذكر هنا يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني السماوات السبع ومن في هذه السماوات والعامر غيري، يعني مقصود بالخالق غيره سبحانه وتعالى، وكذلك الأرضين السبع وعامرهن غيري خالق، وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بها لا إله إلا الله. أليس الله يقول ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما في غير إطلاقا، ما هي الحق ضلال، فهنا لا إله إلا الله حق وإلا، فإذا الفاق كله يصبح لا نفع فيه. فلو جاء بكل ما في الكون ما يمكن يأتي موازيا للحق وبكلمة لا إله إلا الله. يدلنا هذا على أن لا إله إلا الله هي من أفضل الذكر، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن لا إله إلا الله من أعظم الذكر الذي يقوله الإنسان. حديث البطاقة مشهور، يعني أورده ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أورده خرجه الترمذي والنسائي والحاكم وصححه الإمام الذهبي ووافقه الإمام الذهبي. يحيى القضية أن لا إله إلا الله في كف صاحب السجلات ويؤتى له ب99 سجل، كل سجل لفظ البصر تضع هذه الكفة، ولا إله إلا الله في كفة رزحت بها لا إله إلا الله فقلت بها، دليل على أنها أعظم شيء. قال ابن القيم رحمه الله كلاما لطيفا، ابن القيم رحمه الله عبارات جميلة، إن الأعمال إنما تتفاضل بحقائقها لا بعددها، وتتفاضل بما في قلوب الخلق. نحن صلينا أيها الأخوة العشاء، الله أعلم درجاتنا في هذه الصلاة ما هي، من الناس من صلاته قد رفعت وقبلت، ومن الناس من صلاته لاهية ما استفاد منها شيئا. ولهذا قد تكون الصورة واحدة، يعني صلينا سواء لكن فرق بينهما كما بين السماء والأرض. سير وقفنا على حديث ترمذي، نكمله لكم شوي، بس خلينا نكمله، أترك لكم ترجمة أهوس بس فك 10 سنين. حديث أنس رضي الله عنه وأرضى، اقرأ شوي. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، هذه دل على سعة رحمة ربنا، ولهذا هذه الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ويعطينا أن الله رحيم بعباده، سبحان الله مبارزه بالمعاصي وبالآثام وبالتقصير وبالنوم عن الصلوات ثم يرفعنا لنا سبحانه، بل يسترنا ويكلأنا بنعمه ويعطينا من فضله ونشعر بفضل الله علينا عجيب، ومع ذلك ما نؤدي شكر هذه النعم مثل علينا. الله يقول ابن آدم، مقصود هذا بابن آدم الذي أسلم وآمن، لأنه جاءت لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. قراب يعني يقصد بها لا يقارب، يعني نقول لك الآن هذا حط في ما لا يقاربه، يعني يوصل إلى حد يكاد يمتلئ. وهنا كأن الكناية على أن الإنسان لو أتى بملء الأرض كلها خطايا فأنها هي الذنوب، صغرت هذه الخطايا أم كبرت؟ هذه الذنوب ترى ليست صغائر لأنها ملأت الأرض، ولا يملأ الأرض من الخطايا الكبار. ولهذا جاءت الآن تراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني ليس عندك من الشرك شيء، عندك معاصي لكن الشرك ليس موجود. وهنا قد قلت لكم وياتي ان شاء الله مزيد تفصيل عليه، الشرك الاصغر اكبر من كبائر الذنوب. وربما يعني لا يتوقع الانسان فيما يقول والنبي وحياتك بالامانه، هذا اخطر من الزاني شارب الخمر. ليه؟ لانه شرك. حتى قال بعض اهل العلم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال هذا الحكم على من؟ على المشرك، صغر شركه ام كبر. ويصبح هذا شرط لقبول المغفره هو السلامه من الشرك صغيره وكبيره. وهنا ايها الاخوه ترى ما يسلم من الشرك الاصغر الا هم سنه.